برنامج أعراس نهوية هو برنامج تلفزيوني انطرح في اليمن في زمن جائحة كورونا بهدف تحويل وتطوير حفلات الزفاف لبرنامج تلفزيوني، وهالشي لحماية الشعب من خطر فيروس كورونا والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم السماح للتجمعات والاختلاطات في القاعات والصالات. وبالإضافة لهالشي بيتم الطلب من الحاضرين بالعرس إنه يستخدموا المطهرات والمعقمات قبل دخولهم للاستوديو، والمشاركين بيحافظوا على المسافة بينهم وبين الآخرين، يعني الإجراءات الوقائية واجبة. بهالبرنامج بيكون العريس اليمني حاضر باستوديو التلفزيون بصنعاء وبيقعد بينتظر حفلة عرسه تبلش، وبعد ما تبلش بينبس وبينعرض على أهله وأصدقائه، وبعدها بيتصلوا عليه وبيهنوا العريس اللي بيكون قاعد جنب مذيع البرنامج، وكل هذا قبل ما تبدأ الفرقة الشعبية بزفه. بيبدأ العرس برقصة البرعة التقليدية اليمنية وأغاني تراثية شعبية. شو رأي العريس اليمني أسامة القعود بهالتجربة؟ جمعة العرس نفسها عدة أشخاص سينقلون هذا الوباء إلى عدة حارات، والحارات تنتقل إلى عدة قرى، والقرى تنتقل إلى عدة أنحاء الجمهورية. فحرصنا على هذا، فأن فرحة زفافي في صحة مجتمعي، هذا العبارة أنا جعلتها في هذا اليوم في حفلي. وشو بالنسبة لمحمد الرحومي؟ كنت أتمنى أن أعمل عرس زي زمان، حضور الأهل والأصحاب والقرباء والهذا، ونعمل غداء وتخزينات وهذا، ولكن في ظل مرض كورونا فيروس كورونا أتينا إلى القناة الهوية مستقبلة تانية وتبريكة. وهيك كانت فكرة هالبرنامج، وبرأيي إنها فكرة سديدة وناجحة، يعني من خلال هالبرنامج قدر العرسان يتمموا أعراسهم بشكل متواضع. يعني بجوز ما كان كل شيء كامل من مراسم الزفاف، بس فكرة إنه يكملوا حياتهم وأعراسهم وأفراحهم بطريقة سليمة كانت كافية. ومثل ما قال العريس أسامة القعود، فرحة زفافي في صحة مجتمعي. وأنتوا أصدقائي شو رأيكم بفكرة برنامج أعراس نهوية؟ شاركونا تعليقاتكم وآرائكم من خلال التواصل معنا عبر رقم الواتساب 00971-56-85-312-592. كنتوا بتسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد أغا. شكراً لحسن استماعكم. سلام.